بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بقلوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا من عباده الراشدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطوبى لكم بما بقي من أجواء شهر ذي الحجة الكريم، شهر من الأشهر الحرم، وقد جعل الله عز وجل فيه أيام الفضل الأيام العشر الأوائل، وجعل فيه يوم النحر وما أعظمه من يوم، وجعل فيه يوم عرفات ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة، وجعل الله عز وجل هذا الشهر ببركته من الأشهر الحرم، ومن سنة الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم أن يصومها الإنسان وأن يكثر فيها من الطاعات وأن يستشعر فضل الله عز وجل. ودائما ما أقف أمام الذين لم يستطيعوا أن يحجوا بعد أن تهيأوا لهذا، وأقول لهم في وضوح العلم ووضوح الشرع ووضوح الفقه، إنه رب محصر عن الحج وله الأجر كله، ورب حاج وليس له أجر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لقد خلفتم وراءكم في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، لأنهم كانوا على نية صادقة ولكن حبسهم العذر. فهؤلاء وإن أحصروا إلا أن لهم أجرهم غير منقوص إن شاء الله، أو غير منقوص إن شاء الله. وأما من حج من حرام أو سمعة أو رياء أو رغبة في أن يعوض شيئا من النقص بينه وبين غيره أو أن يتفاخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يوكل به من يقول له لا لبيك ولا سعديك، وهذا أمر نعوذ بالله منه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن يكتب لنا أن نكون دائما ممن يقدسون شعائر الله، وممن يجلون شعائر الله، وممن يحترمون شعائر الله، وممن يحبون لهذه المناسك أن تتم على أوجه ما يحب الله لها ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الليلة نعود إلى سلسلتنا التي نتحدث فيها الأصلية، وتعلمون يا إخوة مدى يعني غلو هذه السلسلة علينا والحياة وأهميتها بالنسبة لنا، لأننا ربما نحتسب عند الله عز وجل أن تعيد خلق الأمة من جديد، وأن تخلق كيانها، وأن تعيدها أمة الخير التي كانت أول مرة، أن تعيد هذا الجيل من الأجيال التي شهد الله لها بالخيرية، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه سوف يأتي جيل من الأجيال يكون على منهاج النبوة، وتنشأ به خلافة راشدة تكون على منهاج النبوة. فنحن الآن إنما نضيء المصابيح لعودة الحياة على منهاج النبوة من جديد. قد تعود بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد أكثر، بعد أقل، بعد عقود طويلة، فحسبنا يومئذ شرفا أن نكون ممن قد جلس يستمع ويستلهم من القرآن والسنة الأنوار التي تعلم الناس كيف يحيون على منهاج النبوة. هذا اللفظ هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فحسبنا شرفا أن نتدارس منهاج النبوة، حسبنا شرفا أن نستجلي نستجلي، يعني ننظر بجلاء، نكتشف بوضوح أن نستجلي منهاج النبوة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتعلم طريقنا وكيف نكون وكيف نبلغ إن شاء الله رب العالمين. ولكني قبل أن أعود إلى السلسلة سأقف الليلة مع رسالتين هامتين، الحقيقة الاثنين جولي من طبيبين، أو معرفش إذا كانوا دكتورين، يعني دكتور ودكتورة، كل رسالة منفصلة، الله أعلم هل دكتور بمعنى طبيب أو دكتور بمعنى أستاذ جامعي. ومن عجيب الأمر أنهما قد توافقا على أن كل واحد منهما كتب اسمه وكتب يسبقه بلفظ دكتور، وفي نفس الوقت توافق تقريبا جزء كبير من المطلوب في هاتين الرسالتين أو السؤالين. وأنا هقف معاهم بين علوم هيعطلونا زي بعض النهاردة عن الاستكمال، لكن الحقيقة هم طرحوا مسألة في منتهى الأهمية، أنا تكلمت عنها بينتها في خلال هذه السلسلة الكلام عن هذه السلسلة، ولكن لا بأس أن نعيد بيانها بصورة أكثر وضوحا، بصورة أبلغ في الوصول إلى الأفهام حتى تكون واضحة. الحقيقة أنه الرسالة الأولى وأنا يعني هذكر الرسالتين سويا ثم أجيب عنهما دفعة واحدة في الغالب إن شاء الله. الرسالة الأولى التي تفضلت بها الدكتورة نسرين، وهي الحقيقة كانت أرسلت من قبل رسالة من قبل بنفس السؤال، وأنا أجبتها تصورت أنها ممن لم يشاهد الحلقات مشاهدة مفصلة ومستفيضة، وتصورت أنها لذلك تسأل عن شيء أنا قد أبنته، فأجبت، فإذا بها ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترسل رسالة تفيض أدبا وخلقا وجلالا، وفي نفس الوقت الحقيقة بيّنت لي كيف أنها تابعت كل اللقاءات التي حدثت، لدرجة أنها حكت لي يعني في الرسالة وإن كانت قصيرة، لكن لقاء اللقاء تكلمنا عن كذا ثم كذا ثم كذا، وأنا شاهدت جميع الحلقات، ولكن ما أسأل عنه بتعمق هو كذا، فأدركت أنها تسأل سؤال المتابع وليس سؤال من كان غائبا، فعفوا إذا كنت قد فهمت عكس ذلك. وسؤالها يقول، هي تقول إن سؤالي هو حول مسألة الترتيب في خطوات الإخراج من الظلمات إلى النور، هل هذا الترتيب هو ترتيب بناء، يعني احنا بنقول الخطوة الأولى كذا ثم كذا ثم كذا، يعني مش خطوات والسلام، لا ده خطوات ترتيبها مقصود. فهي بتقول هل هذا الترتيب بناء على أن القرآن آياته نزلت بهذا الترتيب وبالتالي هذا هو ترتيب نزول آيات القرآن، أم أن هذا الترتيب هو ترتيب بطريق الاستنباط العلمي أو الاستنباط الشرعي أو شيء من هذا القبيل لآيات القرآن وأحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقول في نهاية الرسالة عبارة يعني الحقيقة من أدبها وفضلها، تقول وأعتذر عن عدم الفهم، بالعكس جزاك الله خيرا، فأنت يعني تقولين هذا ربما حتى لا تدخلي علي شيئا من الغضب، وأنا لا أغضب لهذه الأسئلة الكريمة، بالعكس أنا أفخر بطالب الهدى الذي يضع نفسه وعقله ووجدانه يعني تحت تصرف الشرع ليتعلم منه ما لا يعني قبل أن تغيب هذه المفاهيم. الحقيقة أيضا الرسالة الثانية اللي هي رسالة الدكتور أحمد جعفر، وهو كتب أيضا يعني وأنا لا أعلم إن كان دكتور طبيب أو دكتور أستاذ جامعي أو يعني حاصل على رسالة على درجة الدكتوراه، إنما أيضا هو يقول إن هذا الأمر قد لفت نظري إلى أمر كبير جدا، يعني باختصار هو يقول إن هذا الموضوع، موضوع الترتيب في الخطوات، لفت نظري إلى أمر كبير، وهو إن الدين لا يؤخذ بالجملة ولا يؤخذ بطريقة يعني أي اجتماع لأي عناصر السلام، وإنما لابد فيه من فقه أولويات وأنا أسمع من زمان عن مسألة فقه الأولويات، ولكني أريد أن أعرف إذا كانت الخطوات بهذا الترتيب وأن بعضها مبني على بعض، فكيف نستطيع أن نقف على مفردات فقه الأولويات أو على محددات فقه الأولويات؟ كلام واحد هو يعني الاثنين من أصحاب الفقه والحقيقة وشيء جميل، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. والحقيقة يا إخواني أن مسألة ترتيب أصله هو إحنا كنا قدام جاهلية، جاهلية مظلمة جدا ضاربة في أعماق الظلمة، والناس حالتهم كرب أخلاقيا عقيديا عقائديا يعني أو عقديا في التعبير اللغوي الصحيح، وحتى في التصرفات المالية حتى في كل شيء. فلما جاء الإسلام ليخرجهم كان لابد أن من حسن سياسة في الدعوة ليأخذهم خطوة خطوة ليستجيبوا وليهتدوا وليدخلوا وليتوغلوا في أعماق الدين. لذلك هذا الترتيب أن الإسلام لم يفعل كذا إلا بعد أن فعل كذا، كان الله في عونكم. أنا فكرت ما جيش النهاردة، لكن الأمر معلش بقى يعني اللي ينزعج ما أعرفش النهاردة مش هقدر أقول له حول، لأنها يعني فربنا يحفظك يا رب العالمين. فإخواني الكرام، الحقيقة أنه هذا الترتيب هو علم كبير جدا، علم كبير جدا، علم شرعي كبير جدا، وله محددات فعلا، وليس الأمر مسألة إقبال على يعني على اختيارات خطوات، لا، ده له محددات في منتهى الأهمية فعلا كبيرة جدا هذه المحددات. وأنا يعني عايز أوصل لكم فكرة مهمة جدا، والحقيقة أنها خطيرة، أنا هذكر لكم بعض هذه المحددات. الأوامر التي نزلت في القرآن والسنة نزلت للإنقياد وللتنفيذ، يعني المسلم يأتيه الأمر فعليه أن ينفذ الأمر، وبالتالي خطوات نزول الآيات هي نفسها خطوات ترتيب الأداء العملي. الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ يعني الصحابة قعدوا 15 سنة 15 عاما لم تفرض عليهم الزكاة، لم يفرض عليهم الصيام، لم يفرض عليهم الحج، لم يفرض عليهم الجهاد، 15 عاما. إنما فرض عليهم في البداية فرائض أخرى، يعني الصلاة فرضت مبكرا، قيام الليل طبعا أوجب عليهم من السنة الأولى كما تعرفون. فإذا خطوات نزول آيات القرآن هي نفس خطوات الأداء العملي. فأنا عندما أحب أن أعرف ماذا فعل النبي وماذا فعل الصحابة فعلا أمشي مع ترتيب نزول آيات القرآن. لكن إذا تم اكتمال نزول القرآن كما هو الآن الحال، القرآن نزل واكتمل خلاص، هو 23 سنة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام واكتمل القرآن وأصبح كاملا، أصبح القرآن يكتب ترتيب المصحف ترتيب توقيفي، وهو اللي يحكم حياة الناس القائمة. الله، يبقى إذا لما تكون ناوي، خلي بالك بقى هذه الحتة الدقيقة اللي أقصدها، لما تكون ناوي تؤسس تمشي على ترتيب النزول، لما تكون ناوي تطبق تمشي على ترتيب المصحف كما هو. يعني ما يقدرش واحد يقول لي والله استنى علي 15 سنة أصلي قيام ليل وبعدين ابقى تعالى قول لي صوم، ما لا، ما ينفعش، خلاص نزل القرآن واكتمل، فأنت في التطبيق مطالب بأن تطبق، لكن أنت مطالب بأن تؤسس. يعني تؤسس يعني تحط الأساس الذي ينبني عليه التطبيق، الذي ينبني عليه الكلام ده خطير. ده أنا هقول لكم الوقت بعض أمور، يعني مثلا على سبيل المثال وإن كان ده استباق شوية لكن مهم، تجد مثلا أنه في الصلاة الله تعالى يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى أنا حتى أجد إنسان يستطيع الحفاظ على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون، لازم أؤسس المحافظة على الصلاة على خشوع القلب. طب خشوع القلب من أين يأتي؟ يقول الذين يظنون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يبقى إذن الكلام عن لقاء الآخرة، شفت الترتيب جه إزاي؟ أن الكلام عن لقاء الآخرة أدى إلى تهذيب النفس بخشوعها، أدى إلى الحفاظ على الصلوات. دي آية واحدة. لذلك علم التفسير، علم الوقوف على الآيات، ليس لمجرد علم التفسير والقصص، وإنما فيه تربويات لإنهاض الأمة ولإنشائه. فبالتالي أصبح هذا الترتيب ترتيبا مقصودا جدا. الأمر الثاني، أنك ستجد أن هناك اختلافا فعلا. يعني مثلا لما تيجي تنظر في القرآن الكريم هتلاقي أنه الحج مثلا إيه، الحج أشهر معلومات، ولا أتم الحج والعمرة لله، ولا دي وردت في أول سورة في القرآن، سورة البقرة، مع أنها لم تفرض إلا في نهايات نزول القرآن. بينما قم الليل إلا قليلا نزلت في الجزء 29، مع أنها فرضت في السنة الأولى. يبقى إذن لو أنا مشيت، لو ناوي أمشي في تأسيس نفسي على ترتيب المصحف، ستكون النتيجة أني سأؤخر ما قدمته سنة النبي، ما قدمه هدي النبي. ولو أنا ناوي أمشي على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أقع في الحرام بأني لا أطبق. مثلا أقول لا سيبك بقى، خليني الخمرة دي حرمت متأخر، أو يسيب الناس يشربوا خمر ويتبسطوا 10-15 سنة، سيب الناس يشربوا يشتغلوا بالربا. إذن الأمر ليس معناه أنك تنصر ترتيبا على ترتيب، لا، أنت تنظر هل أنت ممن يؤسس لعقيدته، أم أنت ممن لعقيدته وتربية نفسه، أم أنت ممن يرى ما هو الواجب عليه بصفة عامة من تطبيق عندما يقوم الأمر الإسلامي مكتملا. لذلك أيها الإخوة، كان دائما يعني شأن المسلمين الذين يسلمون من الصحابة، يعني إن اللي يسلم متأخر بيعمل كده، يعمل إيه؟ لو سمحتوا ركزوا معايا قوي، ده كلام مهم جدا. اللي بيسلم متأخر، يعني واحد مثلا أسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام عاش داعيا بين الناس 23 سنة. افرض واحد أسلم بعد 21 سنة منه، وفضله سنتين فقط في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يعمل إيه؟ كان يعمل حاجتين. نمرة واحد، يطبق كل ما هو شيء أمر به، كل شيء المسلمين مأمورين به من 21 سنة اللي فاتوا، هو أمر على هذا الشخص اللي أسلم حديثا. أنت أسلمت بعد 21 سنة، لكن عليك كل الأوامر، أنت مسلم، دخلت في المرحلة اللي الإسلام عايش فيها، تسمع الكلام. ونمرة اثنين، كنا نفاجأ بأنه يستدرك لنفسه ما فاته في 21 سنة، يقول طب تعالوا بقى علموني الذي كنتم قد تعلمتموه في هذه 21 سنة، فيجلس حديث الإسلام مع قديم الإسلام يتعلم منه. يبقى بيعملوا الحاجتين. عشان كده نحن ونحن نتحدث في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، نأخذ الإسلام فعلا كما هو بتطبيقه الذي يعرفه كل الناس، أن عليهم الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأنهم يجب عليهم ألا يقعوا في الربا ولا في الخمر ولا في الزنا، والإسلام بكامله. ولكننا نقول للمسلم لن تستطيع أن تقوم بواجب الإسلام عليك إلا إذا استدركت ما فاتك بأن تؤسس نفسك على مقتضى الشرع. طب أسس نفسي إزاي؟ قلنا ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. أيضا مما قاله أخونا الكريم الدكتور جعفر، أنه يعني على كل حال، أنا خليني أدخل أولا في المحددات التي طلبها، والتي أيضا تساءلت عنها الأختنا الكريمة الدكتورة نسرين، وأقول يعني أنا عايز أضرب لحضراتكم الأول أمثلة، مجرد أمثلة، يعني لأن أنا الحقيقة أنا فخور كما قلت لكم أني أكلم أولي النهى، أولي الأحلام والنهى، الناس اللي عندها رغبة في الإمامة. يقول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يا سلام على الآية العظيمة الرائعة، لم يقل نريد أن نجعلهم من دهماء الناس ولا من زحمة البشر. أنا مش عايز عوام، أنا أريد لهؤلاء العوام أن أمد يدي إليهم كشرع، يعني الشرع يتكلم، أريد لهؤلاء العوام أن أمد يدي إليهم لأستخرج منهم العامية اللي هم فيها وأجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. إذن نحن يا إخوة نقف على المحددات. يا مولانا أنت جايب منين الكلام ده؟ فتجد نصوص آيات وأحاديث. نمرة واحد، لو عايزين تعدوا معايا اكتبوا، أنا يعني جايز أوصل لعشرين محدد، الله أعلم على حسب ما يسير معنا في إنما نمرة واحد مثلا نصوص آيات وأحاديث تقول إنه لن يحدث كذا إلا إذا حدث كذا، اكتبوها كده. يعني مثلا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الله، طب أنا ما كنتش أعرف كده، أنا راجل عايز أخش الجنة، سيبني من البشر، أنا بكره البشر، ما بحبهمش، مش أنا هعتزل البشر. أبا عملت إيه؟ قفزت على خطوة الحديث جعلها شرطا، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فأقول لك طب اركن بقى وهات لي الجماعة الناس الحلوين أحبهم، الصالحين الطيبين، خليني أعلمني الحب في الله، لأنه قد تبين أنه خطوة. وتلاقي هذا الكلام كبير زي ما قلت لكم مثلا في الآية اللي هي قلتها أنا منذ قليل، اللي هي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة إلا على الخاشعين. يبقى إذن الصلاة تحتاج خشوع، والخشوع يحتاج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه، فيصبح خاشع يعلم علم الآخرة فيخشع فيصلي. طب واحد يجي يقول لي يا مولانا احنا مش عارف حافظ على الصلاة، مع اني والله العظيم بصلي بحاول واتوضى واظبط منبه وموصي اصحابي، وشكوى معروفة وسؤال دارج، حد يقول مش عارف احافظ على الصلاة وكل ما اصلي اقطع اعمل ايه؟ اقول له ما انت بتألف. فلا بد ان يعلم الانسان ما هو ايه. يبقى اذا هذا اول محدد، مثلا مسألة مثلا ايه النصر، احنا لما هنمشي كيف اخرج الناس الله الناس من الظلمات الى النور، هتلاقي انه نصرهم على الكافرين وفتح مكة والجزيرة العربية بقت اخر جمال واسلمت كلها، ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليوم يأس الذين كفروا من دينكم، واخر جمال وعيد النصر. طيب انت مبسوطين ان انت انتصرت؟ طب عايزين ننتصر، نحارب، ننتصر، نجاهد، ننتصر، نعمل ايه؟ فتلاقي مثلا آية تقول ده من ضمن الحاجات التي لن تنتصروا إلا إذا تمت، إنكوا تشوفوا المحن. يقول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. خلاص أصبح نصر الله قريب لأنكم قد رأيتم ما يجب أن يسبق النصر. يبقى إذن ده أول محدد، إن في نصوص كثيرة سواء من الكتاب أو السنة قالت إن الشيء الفلاني لن يتحقق إلا إذا تحقق الشيء الفلاني، فيأتي العالم ويستنبط من ذلك ترتيبا في الخطوات. المحدد الثاني الذي لا بد أن نقف أمامه أن هناك آيات وأحاديث تفاجئنا بأن هناك بعض الأعمال الصالحة هتسبب لنا الفساد. إذا حاجات عمل أنا أعمل عمل صالح يبوظني، أنا أعرف أن العمل الصالح ده يصلحني. ولكنك تجد مثلا قول الله عز وجل مثلا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. الله، ده العلم ده حاجة كويسة، وقل ربي زدني علما. كيف يقول القرآن هذا وقل ربي زدني علما وإذا جاء العلم حدث الاختلاف، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم البينات. الله، ده آية من الآيات القرآن تنزل فأسمعها فيقول أيكم زادته هي هذه إيمانا، فأفاجأ بأن في ناس القرآن يقول وأما الذين كذا وكذا النوع الفلاني ده فزادتهم رجسا إلى رجس. إيه ده؟ القرآن يزود الناس رجس ونجاسة ودنس على دنسهم الذي كانوا عليه وهي آيات الله؟ ما معنى هذا؟ يبقى إذن معنى هذا أن هناك ما كان يجب أن تستقبل عليه الآيات، تستقبل عليه البينات، يستقبل عليه العلم، إنما بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده في بعض الأشياء لو قلتها لكم هتكذبوني، لذلك لن أقولها لكم إلا إذا تحقق فيكم مواصفات الاستقبال. يبقى إذن ده المحدد الثاني. مثلا أنا بضرب لحضراتكم أمثلة علشان الدكتور نسيم والدكتور جعفر يتصوروا معي، وهم بإذن الله تعالى يعني أنا أرى يعني سبحان الله كأني أبصر أنهم من المهتدين الطيبين الصالحين إن شاء الله، والله أعلم بحالي وحالهم، إنما أنا أجتهد لهم من أجل هذا. إذن المحددات أنه لا يمكن أن ترى شيئا إلا بعد أن يعني إلا بعد، يعني هو لما يقول هذا الكلام على كل حال يعني ستجد بعد، يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي كتبها أخونا دكتور جعفر يقول إن بني إسرائيل لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب ده جميل جدا، فعلا هم يعرفون الحق وينتظرونه، يعرفونه وينتظرونه، فلما جاءهم كفروا به. ليه؟ كان لازم قبل ما يجي لهم الحق تكون نفوسهم صافية ليست متكبرة. الله تعالى يقول يقول إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني عندهم يقين بها ولكنهم جحدوها، قالوا لا بقى مش لاعبين، الشمس طالعة مش طالعة، يا حبيبي شايف الشمس؟ لا مش شايف. طب مش حاسس بالحر؟ الدنيا مش حر. أمال ده أنت عرقان؟ ده مش عرق. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه كده؟ فالله تبارك وتعالى سماه كبرا وعلوا، أنهم رغبة في العلو في الأرض، رغبة في الكبر، رغبة في ألا يكونوا يعني تابعين لغيرهم، كفروا وجحدوا وفجروا وغيروا وبدلوا. يبقى إذن هذا محدد مهم جدا. المحدد الثالث أيضا أن في بعض النصوص من القرآن والسنة آيات وأحاديث تفاجأ بأنها تمنع الاشتغال ببعض العبادات ببعض الحق. تقول لك ممنوع تشتغل بالحق ده مع أنه عارف أنه هو حق. آية وحديث يقول لك ما تعملش ده. ليه يا جماعة ما عملوش ليه؟ يقول لك لأنك لو أنت عملته قبل ما تحط الأساس بتاعه تبقى فتنة لك. فمثلا تجد قول الله عز وجل آيات كثيرة وأحاديث، يعني أنا الآن حتى وأنا يعني أذكر هذه الكلام مثلا أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يقول أنا وأنا رسول الله لو حدثتكم بحديث لكذبتموني، لذلك أنا سأفعل أشياء ثم أحدثكم به فتوافقون عليه. ويقول مثلا أنا لو قتلت فلان ده يوم كذا لحمرت له أنوف تحاربني، لو أمرتهم اليوم أن يقتلوه لقتلوه هم اللي يروحوا يقتلوا قريبهم. ويقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية كنت عملت كذا وكذا، إنما لسه خارجين من الكفر جديد سيبهم، لا تقولي لهم هذا القدر من الحق. ويقول إنه ما من حديث يسمعه بعض الناس لا يقفون على حدوده إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول الجهاد في سبيل الله حق ولكن كفوا أيديكم، ما تجهدوش الآن 15 سنة ممنوع الجهاد، ويقول لم أؤمر بذلك. يبقى إذن ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذا، بالعكس والله لما تجد مثلا في لما ذهب إلى العمرة انتوا عارفين انه راح للعمرة فالمشركين منعوه من العمرة، فرجع ثم عاد في السنة القادمة واعتمر عمرة، اللي هي العمرة الوحيدة اللي او العمرة يعني الوحيدة التي اعتمرها بالظروف اللي انا هقولها الان، اسمها عمرة القضاء بدل احصار الحديبية. فاذا به يعتمر والكعبة حولها الاصنام، يطوف والكعبة الأصنام محطوطة فوق الكعبة وحواليها وتعلوها وبداخلها وفي جوف الكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، والصفا مزين كده طبعا هو مدنس، إنما يعني محطين عليه أصنام وهنا أصنام، وبقى يبقى كأنه ماشي من اللات للعزة ومن هبل لمناة. فأصبح الله طب من الأصنام من كسر الأصنام، فإذا به لا يكسر الأصنام الله. يبقى إذن وجدنا في الآيات والأحاديث نصوصا أن هناك حق والنبي لم يفعله. ليه؟ وهذا هو هذه هي الفكرة، متى يفعل سياس؟ يعني هناك الحق وهناك سياسة لتنفيذ الحق، هناك الحق وتوقيت لإنزال الحق، هناك الحق وهناك ظروف إنفاذ هذا الحق. الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليه؟ ما قلش هو الباطل وما فيسب الله عدوا بغير علم. إذن هناك محدد آخر أيضا أيها الإخوة، أن هناك بعض الأحكام الشرعية تغيرت من مرحلة إلى مرحلة غريبة. ما ليه؟ في أشياء كانت حلال صارت حراما، وأشياء كانت حرام صارت حلالا، وأشياء كانت صعبة صارت سهلة، وهناك كانت سهلة صارت صعبة. إيه اللي ليه ده؟ قال أيوة، على حسب مرحلة النضج عند الصحابة، على حسب. مثلا يا مسلمين لما تيجوا تقتلوا الكفار إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد قدامه 10. لو يا مسلم يا صحابي واجهك جيش الواحد قدامه 10، ما ينفعش انك ترجع، لازم تحارب مع انهم 10 قصادك. بعد كده قال الان خفف الله عنكم، اصبح ايه؟ اصبح اياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بقى الواحد قصاده قد مرتين. فين الواحد اللي كان قد 10؟ حدث تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول الله تعالى مثلا في شأن مثلا قيام الليل، أن قيام الليل كان فريضة في السنة الأولى حتى تورمت سيقان يعني وأقدام الساق وأسفل الساق والقدم من الصحابة، ثم تشققت وانتفخت وأصبحوا مش قادرين، لأنهم مكلفون في كل ليلة بدون انقطاع انهم يصلوا تلتين الليل او نصه في الحدود دي بدون انقطاع، ففضلوا سنة ما شاء الله لا قوة الا بالله لا ينامون ولا ليلة واحدة، ما عندهمش اجازة، فيش واحد تعب في الشغل النهاردة ولا عنده الصبح شغل. فلما فعلوا ذلك وضع الله عنهم ذلك وقال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وبعدين انزل يعني وضع عنهم هذه الفرضية. فإذا هناك أمور كانت تجب ثم وضعها، هناك أمور كانت جائزة ثم منعها، هناك أمور كانت محظورة ثم أباحها. وأصبح هذا الكلام بهذه الصورة في حقيقة الأمر مسألة يعني حاسمة، لدرجة وهذا محدد جديد أيضا، عدوا بقى أنتم معايا، ما عرفش من 5 ولا 6 ولا إيه، أنه المسألة إن اللي خالف الترتيب وجدنا آيات وأحاديث وأستغفر الله من هذا اللفظ بتبهدله، يعني مثلا وتنكل به وتندد به بشدة وكأنه عمل جريمة مع أنه ما عملش حاجة غلط إنما فقط خالف الترتيب. وأظن أشهر الأمور اللي يمكن تحطوا فيها تضعوها في حسبانكم دعوة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال يا رب أنا بدعي للناس دول من أمتي وذريتي إنك ترسل إليهم رسول يعمل 3 حاجات، يتلو ويعلم ويزكي. يتلو ويعلم ويزكي، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فلما استجاب له الله الدعاء بدل الترتيب بين الدعوة الثانية والثالثة، فبقت يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما خلاص قد استجيب لك يا إبراهيم، إنما الترتيب مقصود. أيضا مثلا في غزوة بدر الصحابة ما شاء الله انتصروا انتصار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأخذوا أسرى، فنزلت آية تقول هذا خالفتم الترتيب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فيقول النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب علينا بسبب هذه الآية ما نجا منا من أحد إلا أنت يا عمر. يا جماعة ما نجا منا هو احنا عملنا حاجة غلط؟ ده احنا لم نعصي، احنا لم يكن عندنا آية وخالفناها، كان المفروض نتوقع ان الترتيب يمشي كده، لكن لم نتوقع، انما لم نقع في ذنب المعصية. إنما يقول لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت، إلى هذه الدرجة الترتيب. إذن هناك آيات وأحاديث نصت على الترتيب لدرجة إن لما تيجي تخالفه تحس إن في شيء، لا لحظة واحدة، إحنا ماشيين غلط، إحنا استعجلنا في شيء، إحنا جبنا شيء قبل شيء ما ينفعش. لدرجة وأنا كم أقف أمام هذا الحديث اللي هو لو نزل عذاب ما نجا منا، الرسول بيقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يقول لو نزل عذاب ما نجا منا، يتكلم عن نفسه وهو رسول الله سيد خلق الله المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول لو نزل عذاب ما نجا منا من أحد إلا أنت يا عمر، لأنك كرهت أن يسبق الأسر الإثخان في الأرض اللي هو السيطرة الكاملة وسحق الكفار. إذن المحددات يا إخوة بتبين أنه لابد أن نقف، طب لإمتى نأخر وإمتى نقدم. كذلك من ضمن الأشياء المهمة جدا نصوص أيضا، آيات وأحاديث من القرآن الكريم، آيات من القرآن وأحاديث من السنة النبوية المطهرة بتذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يدعو الى الله قام بتمهيد. طبعا ممكن واحد لما يسمع الكلام ده يقول لا ده مش في الخطوات وفي ترتيب الخطوات، ده في طريقة الدعوة، ان انا قبل الدعوة يعني اخلي نفس المدعو تستجيب وكده. لا مين قال كده؟ ده انت ستجد هناك يعني مثلا هو لما امر المسلمين ان يهاجروا الى الحبشة، أو مش لما أمر، هو لم يأمر، لما أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. أما جاي يكلم الناس على جبل الصفا قبل ما يقول لهم أيها الناس إني رسول الله إليكم، قبل ما يقول لهم يا ناس قولوا لا إله إلا الله، قبل ما يقول لهم يا ناس ستبعثون يوم القيامة والله لا تموتن كما تنامون ولا تستيقظن كما لا تبعثن كما تستيقظون، قبل ما يقول لهم كده قال لهم فزورة، قال لهم ايه رأيكم فيا، رأيكم ايه فيا، تفتكروا انا ممكن اكذب عليكم؟ أرأيتم لو اخبرتكم ان شوف انا واقف فوق جبل اهو وانتوا تحت مش شايفين اللي ورا الجبل، لكن انا لاني فوق الجبل شايف اللي وراه، انتم مش شايفين، لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقية؟ قالوا طبعا دي عايزة كلام، ما جربنا عليك كذبا قط، احنا ما حصلتش. قال نفس الموضوع، انا انذركم بشيء كما والله العظيم والله لتموتن كما تنامون، زي ما بتناموا كل ليلة هتموتوا، ولا تستيقظن كما تبعثون شيء بتشوفوه، ولا تجزون بالسوء سوء وبالإحسان إحسانا، وإني رسول الله إليكم. إذن الترتيب، تعال بقى واحد، ها معلش لو سمحتوا ركزوا، تعال بقى واحد وقف كده فوق الجبل قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم إن في بونبوني عند الرجل بيوزعه وكنتم مصدقين؟ يقولون أنت طول عمرك بتكذب علينا وبتعمل فينا مقالب. تمشي دعوة كده؟ ما تمشيش. يبقى إذن عرفنا أن خلق كيان الداعية في مجتمعه ليكون مقدرا هو أمر قد سبق في شأن النبي عليه الصلاة والسلام نطقه بالدعوة، سبق أن ينطق بالدعوة. فإذا هناك نصوص، حتى لما تشوف ما قاله جعفر للنجاشي في الحبشة وما قاله مصعب لأهل المدينة تشعر بأن الترتيب مراعى، أنه لم يقل له أي شيء. ده هو بيقول، ده مصعب قال كلمة، أنا كرجل يعني شغلتي الاشتغال بالفقه أصلا أعود أفكر أقول الله مصعب ده بيجيب منين الكلام ده، بيقول له ان انا مستعد اسمع كلامك يعني. طب ما يقول له اطلع بره من البلد وما تكملش دعوه، يعني يحط نفسه ليه تحت سلطان او مرهون بامر من الرجل اللي جايز يسلم وقد يكفر. انما الناس دي كانت فقهاء فاهمين هما بيقولوا ايه ويقولوه امتى، لذلك نجحت دعوتهم. والرسول عليه الصلاه والسلام لم يرسل مصعب الى المدينه الا وهو يعلم انه فقيه، ولم يرسل معاذ بن الجبل إلى اليمن إلا وهو يعلم أنه فقيه، ولم يرسل جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة إلا وهو يعلم أنه فقيه. هو أنا بعت ابن خالتي؟ هو أنا بعت واحد صاحبي تلميذ شاطر طالب علم متفوق؟ لا، أنا طالب وأنا بعت واحد فاهم يعني إيه دين ربنا ويعني إيه دعوة ويتصرف إزاي، إمام من أئمة الهدى. الناس اللي راحوا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ابعت لنا ناس يعلموا أهلنا، بعت لهم 70 فقيه، 70 صحابي فقيه، 70 صحابي فقيه يعلموا هذه القبيلة. يا سبحان الله. فإذا لما تنظر في دعوات هؤلاء الناس ستجدون أنهم بهذا. ولذلك يا إخوة يعني لما بقول لكم لما قال لهم روحوا الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد، تحس أنه فاهم الخريطة. لما قالوا في صلح الحديبية لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هم كفار قريش يريدون أن يصدوا الرسول عن الكعبة، فقريش بعثت إليه رجلا اسمه هو وضعه أنه زعيم الأحابيش، قبيلة كبيرة فصيل الأحابيش كان يمثل تلتين قوة قريش العسكرية، تلتين قوة مكة العسكرية كانت مع الرجل اللي هو الأقرع ابن حابس ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شافه جاي من بعيد كده قال يعني كأنه قال ما تخليش الرجل ده يوصل عندي ويفاوضني ما يجيش هنا. الرجل ده يا جماعة ممن يحترمون مسألة المناسك والشعائر، انا عارفه، انا مش عايز اتكلم واخد ودي معاه. هو قبل ما يجي خلوا الجمال الابل اللي معلمة واضح انها بتاعة الهدي بتاع العمرة ضعوها في وجهه، خلوه وهو ماشي يعدي على الجمال الكتيرة اللي احنا مجهزينها للهدي. ليه؟ لانه ده راجل يقدس الحرمات، هو طبيعته في جاهليته انه من اهل الحرم. فهو قادم على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يمشي خطوة بيتهدى هدى، يقول ايه ده الناس دي جاية فعلا محرمة هي ومعتمرة وجاية تذبح الهدي، الله ما هنصدها حاربهم ليه؟ لحد ما قبل ما يوصل راح واقف ومتدور وراجع، صلى عليك الله يا رسول الله. تلتين قوة قريش العسكرية عرف الرسول يخلص مفاوضته معها من غير كلام وقبل ما يوصل له الراجل خالص، لأنه عرفه سلفا. فإذا عرفنا من ذلك أن معرفة المجتمع وخريطة المجتمع والخريطة الاجتماعية وأن المسلم عالم بزمانه وأن المسلم ليس مغفل، ده من الخطوات التي ساهمت في إنجاح الدعوة، جت منها مثل هذه الأمور. يبقى ترتيب الآيات كترتيب نزول شيء، وأحداث السيرة شيء، والألفاظ التي صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ومن المحددات أيضا آيات وأحاديث تنهى المسلمين نهيا صريحا. انتوا طبعا بتعدوا بقى معايا وبتكتبوا 7 8 9 وتبعتوها لي، أنا ما بحفظش الأرقام. فقعد تلاقي أحاديث وآيات تقول للناس ما تدخلوش موضوعات من عندكم، لا تدخلوا علي موضوعات من عندي أنفسكم قبل ما غير الموضوعات اللي أنا بطرحها عليكم. مش أنت قاعد إلا قول لي يا رسول الله والله رأيك إيه في الموضوع الفلاني. لا، جدول أعمال الدعوة ليس مطروحا لكل، لا. فيقول مثلا لما رأهم بدأوا قال ذروني ما تركتكم، إياكم وكثرة السؤال، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم. الله، بس أنا الحقيقة عايز أعرف حاجات كتير. أنا ممكن أروح كل يوم للرسول عليه الصلاة والسلام معايا ورق فلوسكاب مليان أسئلة، هقول له يا رسول الله لو سمحت أنا عايز أسألك عن كذا، طب جاوبني، طب ولو سمحت كمان كذا كذا كذا، طيب وبعدين كذا كذا. الله، ده المسألة. ولذلك الإخوة الله يكرمهم اللي بيبعتوا لي يقولوا لي ما تردش على أسئلة، مش ما تخافوش مش هقدر ما أردش خالص، لكن بيقول لي إيه ما تردش على أسئلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا سئل شيئا يتغير وجهه، بل قال القرآن، قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. بس عايزين نعرفها. قال طب استنى دورها، مش بقول لكم الترتيب، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. الله، يبقى النهي ليس عن السؤال، النهي عن توقيت السؤال، صح ولا لا؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم، إذا ظهرت لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها، ما هو بيقول ما تسألوش هو، قال لا بس لما يجي وقتها حين ينزل القرآن تبدى لكم، ومش هتسؤكم ولا حاجة، لأنها جاءت في السياق. يا سلام على آية رائعة، يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فأصبح طرح الموضوع له توقيت يا جماعة، مش الآيات بتقول كده والأحاديث. يا دكتورة نسرين ويا دكتور جعفر، الآيات والأحاديث تطرح هذا الكلام، تطرح كيف يكون الإنسان وهو يتناول موضوعا يتناوله في وقته. إنما جاء في سنة ثالثة ابتدائي يطلع لي تلميذ يضيع لي مثلا حصة وحصتين وثلاثة في مسألة هيدرسها في تانية ثانوي، لا يا ابني، ده موضوع لازم تدرس علشانه خمس ست موضوعات عشان تفهمه. فهتدرس في سنة ثالثة كذا وربع كذا وخمسة كذا وستة كذا وأولى إعدادي كذا وتانية إعدادي كذا، وبعدين في ثالثة إعدادي إن شاء الله هيقولوا لك بقى بعد ما تدرس الكلام ده. كنت أعرف طالبا في كلية الحقوق، أول ما دخل كلية الحقوق هو داخل يعرف القانون الدولي، عايز يعرف هو إسرائيل وأمريكا دول متبحترين على خلق الله ليه. فدخل يقعد يذاكر، مفيش قانون دولي، يذاكر مفيش قانون دولي، ما فيش غير فلان قتل فلان وفلان سرق من فلان وفلان مش عارف فلانة عايزة حضانة الأولاد وفلان طلق فلانة. فكان يروح يا جماعة مش معقول كده، أنا كنت فاكر أنكم هتدرسونا القانون الدولي ده في السنوات كلها. فقالوا له لا، ده هو بيدرس مادة مثلا في سنة أولى وبعد كده خلاص بس كده. فإذا الفكرة أن التلميذ يضع نفسه تحت تصرف المنهج، مش هو اللي يحط أولويات المنهج وهكذا. زي برضو واحد ابن عمدة قال له تخش كلية الحقوق تشوف لنا الأرض بتاعتنا اللي هتضيع دي، دخل يا عيني الولد سنة أولى مفيش، تانية مفيش، لحد ما لقى القانون الزراعي ده بتاع الإصلاح الزراعي ما يدرسش غير في سنة رابعة ومادة فرعية. فقال يا ريت انا لو كنت اعرف كده كنت جبت له الكتاب ده وحد يدرسه له ولا حاجه وخلاص بلاش، هيقعد اربع سنين يذاكر كل دي، قانون دولي وقانون خاص وقانون عام وقانون جنائي وقانون مدني وقانون. اذا الفكره في المنهج، في المنهج، مش انت اللي بتضع المنهج. واظن هذا كده صار واضح. ايضا يا اخوه من المحددات التي لابد ان تكون واضحه ان هناك ايات غريبه والله، آيات وأحاديث عجيبة جدا بتعمل تغيير تقديم وتأخير في الأفراد. الراجل ده مشوه بعيد عن هنا، هات اللي هناك ده تعال تعال اقعد جنبي هنا، ده تعال ايه ده، آيات وأحاديث، آيات وأحاديث. في ناس فضلوا يسمعوا عن محمد بن عبد الله ده صلى الله عليه وسلم، فضلوا يسمعوا عن محمد بن عبد الله ده 20 سنة، ده في بعيد كده في مكة ناس واحد بيقول انه نبي اسمه محمد بن عبد الله وما يعرفوش. لما اسلموا دخلوا في الاسلام جايين بقى يتفرجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام يشوفوه، كما قال عبد الله بن سلام الذي اسلم ولم يرى النبي الا بعد 13 عاما من البعثة. يقول عبد الله بن سلام: فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس يذهبون إليه لينظروا إليه، عايزين يشوفوا وش النبي اللي هم أسلموا بي وآمنوا بي وما بقالهم 13 سنة ما يعرفوهوش. يقول: فلما وقع بصري على وجهه أول لحظة، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وجه وضيء ليس بوجه كذاب وقع فيه. ولذلك الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية النبي وحدها حالة وجدانية آخذة. أعظم التابعين لا يساوي صحابي واحد اكتحلت عيناه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أسلموا الناس، خلينا نرجع للي احنا بس بنقوله، أنا عايز المسائل تبقى واضحة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلما أسلموا رايحين يتفرجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فبقوا الظهر هيدن الساعة 12 الظهر، لا هم بقى من الساعة 6 الصبح يروحوا يحجزوا مكانهم في الصف الأول والتاني والتالت والرابع والخامس والعاشر، يؤذن لصلاة الظهر ويجي أبو بكر وعمر ما يلاقوش مكان، فخلاص غير في الصف 50. الله، دي مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن الذين استقوا يعني تشربوا السنة 20 سنة هتروح منهم آخر 3 سنين، مش هيبقى عندهم المنهج مكتمل. والذين أسلموا حديثا هياخدوا 3 سنين الأخرانية وليس عندهم 20 أولانيين، ليس عندهم المنهج المكتمل. فيموت رسول الله وليس في الأمة من عنده اكتمال المنهج، من استقى، من تشرب المنهج مكتملا. فجاء الحديث حاسما يقول: ليليني يعني اللي يبقى بعدي على طول، وكل مما يليك من القريب منك، ليليني منكم المهاجرون والأنصار. بس يعني مش بالأسبقية بقى، لا، أصبح فيه اللي ييجوا في الصفوف الأولانية المهاجرون والأنصار الأولانيين اللي كانوا موجودين. بل جاءت آيات يا إخوة محددات تمنع بعض هؤلاء الصحابة، شوف أنا بتكلم عن صحابة، تمنعهم من إن هم يتولوا أي رتبة في الأمة الإسلامية. يعني مثلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء دول ما ينفعش يبقى لهم رتبة في الأمة الإسلامية، يعني ما ينفعش يبقى أمير المؤمنين. ولذلك لما مثلا معاوية بن أبي سفيان يبقى أمير المؤمنين، إنما أبو سفيان أبوه ما يبقاش أمير المؤمنين. ما فيش غير الناس اللي أسلموا قبل الفتح. لا يستوي من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، من قاتل قبل الفتح ومن قاتل بعد الفتح. اللي قاتلوا الإسلام لسه احتمال يقتلع أو ينتصر، محدش عارف، وصمد وأعطى نفسه لله. ولذلك أنا بقول لكم الحقوا نفسكم، ده زمن غالي رائع اللي الإنسان يلحق فيه يكون من الصادقين المرابطين، وبين اللي لما الحمد لله الدنيا اطمأنت وأسلموا وكل الإسلام استقر لحق بالإسلام، ما يستويش. فمنعهم الإسلام من هذا، بل بالعكس. أنا أقف وطب الله، يعني أهو ليليني منكم المهاجرون والأنصار، معروف أن المهاجرين والأنصار أحسن من اللي أسلموا بعدهم ربما، وإن الطلقاء أقل من غيرهم. إنما يا أخي حديث والله يزلزلني زلزلة. الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض الموت ولم يستطع أن يخرج ليصلي بالناس، مش قادر يقف على رجله صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. القصة بقى بطولها مش هذكرها، يعني انتوا تبقوا تسمعوها أو تقروها، إنما قالوا له يا رسول الله بلاش أبو بكر، طب هات عمر، عمر صوته كويس وقوي، إنما أبو بكر بيتأثر ولو قرأ هيبكي والناس تبكي والحالة فيها مرض ووضع سياسي وخب مرض الرئيس والزعيم والأمير، ويعني خلونا في الأمور الملمومة كده. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجت بنت أبو بكر اللي هي السيدة عائشة قالت له بس على فكرة أبو بكر رجل أسيف هتبقى، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طب زي بعضه زي بعضه. راحوا يدوروا على أبو بكر، لقوا أبو بكر موجود بعيد في حتة كان حي كده برا المدينة اسمه السنح كده برا المدينة كان هو ساكن فيه. أبو بكر ما كانش ساكن جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، ده كان ساكن في مدينة من المدن الجديدة. كانت يعني زوجته التي تزوجها كانت لها بيت هناك، فما لحقوش يجي يصلي المغرب بالناس. فلما المغرب إذن أهو لغاية ما أبو بكر يجي يبقى يصلي العشاء مع الناس هنا، خلوا أبو بكر يصلي، فإذا بالرسول، خلوا عمر بن الخطاب يصلي، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة تخلع القلب. سمع صوت عمر يصلي بالناس بينما أبو بكر لا يزال في الأمة الإسلامية، فقال يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يأبى إيه؟ يأبى عمر بن الخطاب اللي لو كان في أمتي نبي بعدي لكان عمر. يأبى عمر بن الخطاب أول من تنشق عنه، أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة يأمره، يأبى عمر بن الخطاب اللي فرق الله به بين الحق والباطل. يأبى ليه؟ إذا المسألة الترتيب حتى في أقدار البشر مسألة. أنا مش بقول لك إنه الرسول بيقول هاتوا أبو بكر، ده بيقول يأبى الله ورسوله والمؤمنون، كل دول يأبون تقديم وتأخير في المنزلة. يا إخوة المحددات في الحقيقة كثيرة. أقول لكم لماذا أذكر هذا باستمرار لأخي الدكتور أحمد جعفر، يعني في النهاية لأنه قال كلمة يعني في هذا الأمر، هو ليس معترضا، هو يحاول أن يفهم يعني. أيضا هناك بعض الـ من المحددات أيضا الحقيقة آيات وأحاديث، يعني أقول إيه، تجعلك تفاجأ بأن بعض الأعمال الصالحة أيضا لن يحدث، حتى لو عملته مش هيعمل فيك أثر. يعني مثلا في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الله، مين اللي يستجاب لهم إذا كان الصالحون لا يستجاب لهم؟ وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم يسأل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. تهلك وفيكم الصالحون؟ أيوة يحصل. طيب يعني طب إحنا لم نظلم أحدا. فيقول القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب المسألة بقى لا أن أكون أنا صالحا، ده في أمور تانية لابد أن أقوم بها. إذن كل هذا يا إخوة لافت للنظر الحقيقة، يعني يلفت النظر أنه هذه المحددات تجعلك تقول لا لحظة واحدة، ده أنا لابد أن أنتبه، أنا ما هو المطلوب مني تحديدا، ما هو المطلوب مني تحديدا، لماذا يجوز كذا ولا يجوز كذا، لماذا لا أقدم كذا على كذا، لماذا لا أستعجل في كذا. بالعكس هناك بعض المسائل الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها وقتا خاصا به، وهذا أيضا يعني يدلها رقم من المحددات. أمر مهم جدا أن كل مرحلة، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام سئل هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. طب هل بعد هذا الشر الذي سيأتي من خير؟ قال نعم. الله يعني فيه خير ثم شر ثم خير، خير وفيه دخن، دعاة على أبواب جهنم، خلافة على منهاج النبوة. فالصحابة بدأوا يسألوه، طب لو جاءت الحالة الفلانية فماذا نفعل؟ فيجي هنا يقول له اعتزل مثلا الفتن كلها، اعتزل الفرق كلها، إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا، شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي. طبعا أنا عارف أن أنا زحمتكم، أنا بس بقول لكم النماذج من الأحاديث. ما هو هعمل إيه؟ الدكتورين الجميلين ربنا يكرمهم بعتين لازم أجاوبهم. فالفكرة أنه الأحاديث بتقول إيه؟ الأحاديث تقول لك إن كل مرحلة زمنية بظروفها لها أحكام تعامل معه، لدرجة في بعض هذه المراحل الزمنية يقول فيها الإسلام ولو أن تعض بأصل شجرة يوشك أن يأتي زمان على الناس يكون خير الناس رجل آخذ بقراته على أصل شجرة يرعاها ويذكر الله عز وجل. خير الناس ما في الجهاد؟ طيب في الدعوة؟ يبقى إذا المسألة مش إن خير الناس لكل العصور هو، لا، ده فقه وترتيب ومسألة لابد أن يفهم الإنسان من ورائها كيف يعايش أحداث الحياة دي. كنتم شايفين عصر الحياة اسمه القرن 21 وعارفين الصورة الفلانية و مسألة غير عادية. يا إخوة ستجدون من المحددات أيضا آية قفزت إلى ذهني الحقيقة، وردت في سورة الزمر، يقول فيها الله عز وجل وهو يتكلم عن أنك إذا لم تلتزم هذه الطريقة في الاتباع لن تقوم عليك الحجة. إذا ما لم تهدى إلى طريقة الاتباع بترتيبها هتيجي يوم الأيام لك حجة. فيقول تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وبعدين يقول لحسن، ها مش احنا نقول كده هيعمل كذا أحسن يحصل كذا، يعني إن يقول أن طبعا أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فإذا الاتباع، حتى إن الله أيضا من المحددات سمى طريق الشيطان خطوات، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وسمى طريق الكافرين خطوات أيضا، سمى سبحان الله سماها سبلا وسمى طريقه سبيلا وطريقا، قال أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهاياتكم. مش الحديث بيقول كده؟ وذكرت لحضراتكم قبل كده إن الفرق والحديث واحد، يقول أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهاياتكم. إيه الفرق بين النهاية وبين المعالم؟ قال النهاية آخر الطريق، والمعالم هي وانت ماشي في الطريق وانت متحرك في الطريق. فما تقوليش انا ماشي ناحية الهدف، لا، انت كمان متعبد بان تمشي بالطريق الذي له معالم السير. ولذلك جاء الحديث يقول للمسلمين يا ناس يا مسلمين انكم سترون بعدي عجبا، سترون بعدي اختلافا كثيرا. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، السنة يعني الطريق، عضوا عليها بالنواجذ. يا سلام. إذن أيها الإخوة هذه الأمور كلها، بل بالعكس هناك أيضا من المحددات المهمة جدا آيات وأحاديث، وأنا مش عارف أنا ذكرت يجي 20 محدد، طبعا أنا كده كأني بختصر لكم سلسلة بحالها، إنما فقط أنا قلت والله الناس الفقهاء دول لهم حق، ولذلك أنا لي حق كبير عندهم إذا لم يتابعوا بدقة هذان الأخوان السائلان اليوم، لأنه أنا يعني وفرت لهما من دون خلق الله، وطبعا كل الإخوة الكرام المتابعين وفرت لهما وقفة كاملة اليوم حتى يعني يسموها احتراما لوقفتهم أمام الفهم، فقلت أعطيهم فهما صادقا كاملا لما هي محددات الترتيب. فمثلا تجد الإسلام، وهذا من المحددات، يندد بالقفز من خطوة إلى خطوة، أو ويندد بالاستعجال، يقول ولا تعجل عليهم ولا تستعجل لهم. مش دي آيات موجودة في القرآن؟ اوعى تعجل، اوعى تستعجل. يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أنت إن كان كبر عليك إعراضهم، لما هم معرضين عايز تسيب طريق ربنا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم في آية، روح اعمل بآية اعمل، لكن أنت ما تقدرش، فامشي على الطريق، اصبر، وما صبرك إلا بالله. ما فيش استعجال، في اصبر وما صبرك إلا بالله، في انتظر ما واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ربي إما تريني ما يوعدون. يبقى إذا مسألة يقول له ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فذرهم، يقول فأعرض عنهم. الله، يبقى إذا أيها الإخوة، يعني حتى فيما يقوله الله سبحانه وتعالى عندما يقول ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. خلاصة الأمر، ولعلي أكتفي بهذه المحددات، لأني لا أريد أن يكون يعني الكلام مسترسلا أكثر من هذا، ولكن لعلي إذ سألت أختنا الكريمة عن ما هي هذه الأشياء التي يعني هل هي استنباط، أقول هذا علم كبير ومليء بالمحددات من الآيات ومن الأحاديث، ومليء بالمحددات الواضحة، ولكن كل ما في الأمر أنه فعلا وجوده في الكتب قليل، وأن المشتغلين به أقل من القليل، وأنه حتى ما هو موجود هو موجود في بعض المصادر، ولكنه مفرق وغير معمق بالقدر الكافي، لكنه باب كبير يقول الله تبارك وتعالى فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لذلك يعني أنا قبل أن أختم الحديث عن هذه المسألة بالذات والسؤال، هي سألت قالت يعني إحنا تناولنا حتى الآن يا إخوة ست خطوات، يعني ما تناولناه حتى الآن في سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور عبارة عن ست خطوات، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى خطوة الانتفاضة زي ما يسموها، يعني خطوة كبيرة جدا. تناولنا غرس الثقة في شخص النبي أديم رواحد، وتناولنا انتقاء الفئة الأولى التي توجه إليها الدعوة، وتناولنا حرص الإسلام أو غرس الإسلام للمنهج العقلي، هذه نقطة الثالثة، منهج العقلي في التفكير، سلامة العقل في الاستدلال والاستنباط، وتناولنا بعدها غرس الإسلام للرابطة بالله سبحانه وتعالى، يا خبر أبيض، الرابطة بالله، كلمة لا إله إلا الله تجيبها نمرة أربعة وفي ثلاثة قبلها. نعم، وقد أقمت الدليل في كل خطوة على هذا، أن الله عز وجل ألقى في روع الناس احترام النبي قبل أن يقول له النبي لا إله إلا الله، وأنه ألقى في روعهم أنهم لابد أن يكونوا متجردين منصفين وهم يفكرون قبل أن يقول لهم لا إله إلا الله، لأنه لو قال لهم لا إله إلا الله وهم مخهم كما يقول العوام مركب شمال، إن شاء الله تقول لهم إيه، هيرفضوا جاحدين. وقبل أن يقول لهم لا إله إلا الله أوجد الفئة المؤمنة الأولى اللي استجابوا في بالدعوة السرية أولا، فيعني إحنا ذكرنا، ثم جاءت الخطوة الخامسة وهي التخديم على الرابطة بالله عن طريق العبادة والنسك، من صلوات ومن النسك، ذكر الله كثيرا، تلاوة القرآن، الصلوات، الاشتغال بالعبادات والنسك. ثم جاءت الخطوة السادسة وهي ربط كل مسلم بالآخرة، على تفصيل، احنا في كل خطوة تناولناها في محاضرتين او ثلاثة، يعني ما خدناش شيء، لم نستعجل على الناس، وإن كنا بنحاول نمشي بسرعة إنما خدنا بما فيه الكفاية. ورأيتم روائع الربط بين خطوة وخطوة، أن المسألة رابطة يعني وجيهة. إذن أيها الإخوة، أرجو أن يكون هذا واضحا، ولم يبق لي في تعقيبي على الأخوين السائلين إلا أشياء بسيطة جدا، يعني وهي مثلا انه يعني على كل حال هذا قد يدخل في ضمن القادم. انما قبل ان اترك هذا ايها الاخوة، اقول لكم ان ليس معنى هذا ان الخطوات دي بنعمل الخطوة الاولى في سنتين، وبعدين الخطوة التانية في سنتين، وبعدين الخطوة التالتة في سنتين. لا، ده ربما تداخلت الخطوات معا، وربما تلاحقت. هذه مهمة، وحطوها دي في مربع في مستطيل كده واضح، شعار مهم، ان الخطوات ليست منفصلة انفصال زمني قاطع كده، لا. فقد مثلا يربط الاسلام الناس بربهم وبالدار الاخرة، ولكن بدون تداخل، أيوة، لكن من ناحية الزمنية قد يحدث هذا. يقول اتقوا الله واليوم الآخر، وارجوا الله واليوم الآخر، فحدث، لأنه هذا يمكن الخطوات اللي ذكرتها لكم جميعا حدثت في السنة الأولى أو في الستة أشهر الأولى من الدعوة، وقد بينت هذا في وقته. إذن أيها الإخوة، لقد طوفت بكم اليوم في هذه الأمور. قبل أن أختم بقى، عندي يعني نقطتين أو ثلاثة خارج الموضوع لو سمحتوا لي أذكره. أولا، يا ريت المسلمين يعرفوا يسمعوا كويس. جورج بوش امبارح قال كلمة كبيرة جدا، قال، أنا مش عايزكم على فكرة يا جماعة تتشغلوا بالواقعة المشهورة بتاع الضرب بالحذاء دي، الحمد لله مبسوطين كلنا بيها وكل حاجة، لكن عن المسألة الجوهرية. جورج بوش قال في أفغانستان أمس، قال كلمة كبيرة، قال لقد طالت الحرب، ولكن هكذا دائما الحروب العقائدية. عايزين وضوح أكثر من كده؟ إن عدوكم، رئيس عدوكم، يقول لكم إن الحرب التي نشنها الآن على ديار المسلمين حرب عقائدية، وينشر هذا في صحف اليوم في أمريكا في عناوين، بينما في صحف بلادنا يخفى. ليه؟ لأنه لا، ينهار أبيض، مش عايزين ننبه الناس إن في حرب عقائدية حتى لا تنتبه عقائدهم، خلي العقائد نايمة ومخدرة. فأظن المسلمين كلهم يبقوا كسالة أو عجزة أو ما يقوموش بواجب الشرع، بس كمان ما يبقوش ما بيسمعوش. يعني حرام بقى لما يبقى الراجل بيقول صراحة هذه حرب، كما قال عنها من قبل إنها حرب مقدسة وحرب، الرجل يقول صراحة هذه حرب عقائدية وستطول. وأوباما اللي جاي بعده ولسه ما عملش حاجة، قال إن الحرب الرئيسية التي سأواصلها هي حربي في أفغانستان. ولذلك جورج بوش ما بيلعبش، راح أفغانستان إلا عارف هو أوباما هيعايز يبطل حرب العراق، وإن كان بيتراجع زي ما أنتوا شفتوا بيلخبط ويقول سنة سنة وشوية دلوقتي، بعد ما كان أنا ظن بيقول 16 أسبوع مش فاكر أو حاجة، بس هو من الأول إحنا عارفينه ده كلام فارغ، فهو بيتراجع في العراق، إنما لسه بيقول أنا عايز أصفي في العراق. إنما جورج بوش اختار أفغانستان اللي أوباما قال أنا هفضل حارب في أفغانستان ومش هبطل حرب في أفغانستان، وذهب إليها وقال الحرب هنا حرب عقائدية. أيها الإخوة المسلمون، كأنكم ما سمعتوش بقى، عشان تفضل العقائد مخدرة. ها؟ يعني هو يقول اللي عنده يحمس الناس اللي عنده، إنما أنتم بقى كأنكم ما سمعتوش، خلونا ناس صايبين كده وبعيد عن اللخبطة دي كلها. إنما إذا أردنا أن نفهم، هو يقولها صراحة ودوت في العالم، وأنتم وحدكم أيها المسلمون الذين ينظروا إليهم على أنهم مغفلون مش واخدين بالهم. إنما كل الناس عارفة، كل الناس تعلم أنها حرب عقائدية، وقرأوا هذا النص في كل مكان وفي كل صغيرة وكبيرة. واعلموا ان يعني ان شاء الله احنا انا عارف ان كلامنا عن روحانيات الحج اخذ منا التعليق الوافي على اوباما، لكن يعني ما تفرحوش قوي، اوباما راجل بيقول انا متعهد استمر في الحرب في افغانستان، ويقول اولوياتي الاولى راس بن لادن ومش عارف ايه، يعني الراجل شغال، مش مساله مش هو. فجورج بوش هذا اللي هو من اليمين المتطرف ذهب في قبل ان يترك الرئاسه باسابيع قليله، اسابيع اظن فاضل شهر، هو بياخد اظن يوم 20 يناير حاجه زي كده، ذهب الى هناك ليقول حرب عقائديه وانا سايبها واللي بعدي هيكملها، فلنعي ذلك. اما الكلمه ايها الاخوه ولعلها الاخيره فان الوقت يعني نفد، يا اخواني الكرام، بعد شهر من الان ان شاء الله هنكون والله يعني هنكون بنبكي على انقضاء شهر الله المحرم. ولما ينقضي شهر المحرم بتنقضي معاه الفترة من السنة اللي ربنا سبحانه وتعالى استمرت معانا يجي 7-8 شهور، الله تعالى يرفعنا من فضل إلى فضل ومن مجد إلى مجد ومن حسن إلى حسن، وهيجي بعدها الفترة من السنة العادية. يعني احنا بدأنا في شهر رجب نقول رجب شهر حرام من الأشهر الحرم، والصوم في الأشهر الحرم، وإنه الرسول خص رجب صلى الله عليه وسلم بدعاء وقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبعد رجب جاء شعبان فقلنا الله أكبر، شهر يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر كما يصوم في شهر شعبان، ثم جاء بعده رمضان فقلنا يا سلام شهر الفضائل التي لا مثيل له، ثم جاء بعده أشهر الحج فقلنا الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشوال فيه صيام 6 من شوال بصيام الدهر و ثم جاءت ذو القعدة وذو الحجة فقلنا هذه أيام الحج أيام ملة إبراهيم وفيها العشر الأوائل وفيها وهي من الأشهر الحرم التي صيامها سنة وهي من وفيها يوم عرفات ويوم النحر و ثم سيأتي في الشهر القادم شهر المحرم. شايف شهر المحرم والنبي عليه الصلاة والسلام جعل له فضلا كبيرا فقال فقال أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد صوم الفريضة صوم شهر الله المحرم. بعد ما ينقضي محرم هقول لكم إيه في صفر، ما عنديش أحاديث عن صفر، هقول لكم إيه عن جمادى الآخرة، بل هقول لكم إيه عن ربيع الأول وربيع الثاني، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه ولكن ليس له عبادة منصوص عليها في أحاديث. سيأتي وقت هو والأيام ليس بعضها كبعض والأزمان ليس بعضها كبعض، فبالله عليكم هل يليق بنا وقد بقي رمح قليل في الزمن الفضيل اسمه هذا الشهر الجزء المتبقي من ذي الحجة وشهر المحرم، هل يليق بنا أن تنحط هممنا عن الطاعة والعبادة؟ هذه هي الأوقات التي نقبل فيها على المصاحف، على المصاحف وتكون بجوارنا كتب التفسير، هذه هي الأوقات فعلا التي ندرك فيها الشهر الحرام والشهر الحرام الذي بعده، أحب الصوم إلى الله بعد صوم الفريضة، هذه هي الأيام، لأنه سوف تهبط درجة الزمان بعد ذلك بما عندنا من أحاديث. وقد تعودت في ختام شهر المحرم أن ألا أتمالك نفسي، الحياة أجد نفسي لا أتمالك نفسي لأني أشعر بتفلت أوقات الخير، فاغتنموا يا إخوة، وها هو الأمر لا تزال فيه فسحة، فاصدقوا الله عز وجل، اصدقوا الله عز وجل، اصدقوا الله، الله يرسل لنا يرسل لدرجة أنه في كل ليلة ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا ينادي فينا يا محمد يا حسين يا مصطفى يا خلق الله، ما حدش عايز حاجة، هل من تائب لأتوب، هل من مستغفر لأغفر، هل من سائل لأعطي، فالناس لا تنتبه، فيعني اعملوا معروف اغتنموا هذه الأوقات وأقبلوا على الله عز وجل إقبال الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يلطف بي وبكم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمته وفضله ونعمته. وأقول لكم يا إخوة، لا تكتفوا بأنفسكم، نبهوا أولادكم وزوجاتكم وجيرانكم إلى هذه المعاني. خلوا الهمم تعلو وانزلوا إلى المساجد، حتى لو سمعتم في التلفزيون محاضرات اتقابلوا. المشكلة مش في من يتكلم، في من يتلقى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعة ربنا عز وجل، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.